ربك وما قل وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. Thank you. نشرح لك صدرك وضعنا عنك وزرك الذي ينقض وضعك قَالُوا اللَّهُ الْعَظِيمُ